فرقي وانا دار اسمه المسيح. في شرك دي سلح وبول اي فرخان، في شرك دي سلمات وين وسن، تميل دولتي ضلي حران، اموت مون انمت اللي رصانين لاهداف تايس الخمام هكي ونور يتمز العقل النن، هني بليسي حاجة غير كلين، قوي اللي يمرض انا بني شمت ريغ الشباب هذي يتسلك يغير شوافو دينو فروي. غير شوافو دينو فروي ريد يفوز مزلك مخفلاس ريغ الشباب هذي يتسلات، ما موت ريت ودا اللوني نان تزوف ريت نكقس نتغامات، التور دا من تجي تاي سوال الغيب تغني جلو الحياة، يقاسموني تيدا اللي سلان هوي انت الشباب ولا الملس، لا تروى المجيب بنس نخواناس رضايت الوالدي نورتي وين يفلت نورا قواقيس نتحنون، عشرين عام دوق ورايس نكان غاري لسنسا غيقا راس ملس، الجيب برجوكي سالف ريال هزون دانا وذاتي مغارين وريق زاني تدرت نسيوفا سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حكي سر غمان نور يوسف من حياتي يا نور يوسف من حياتي رسول كنت غرزار اسمه موي كداني انا يا دي غرم له السري غلغيبتي التغيده اللي غلو لاني كاي داغشي بريت خميمي يوريس درس نقص يتصرف اغايد اسمي يا قرن غوسان ولين فلنا يا دي السوس وكال يا فين داغ بنادم اللي ورسين يا فين تيجي در نقفو النس ولا الباب يدر دقو صغار ناس وراك كيسي وكيزي موت الخوف كاي داغشي باريس نفول يرين سوس الزواج السيس نفرح رول الفلاس مدن مات نيران ما نارقى زرادة سيك في الليس والراد يغلع بي انتلان ورنس ما يدي وين وساني غاديش الحياه هو وين هادي اللي بقيت ما تنسو مرقي حنان انا مرقي حنان هذا ونصرف اغلق قصيده يقضي سفال اقلت اسم ونرب الفرحه ديك الغسانه زينه الغسان اسود اسلال دم طول الدست الرمان هيا مرقي نغي مربدي قد سفر هسيكي استوكرا غير الحب يقيس لان هسيس نتحوش مباتي فرخيني هضربيا الفرحة في كل ترسي تدوني تقر وساني مربى الحياة غيكي مور ليك نبقى رسان هيا هيا هيا هيا هيا سيدي ربي كيس دا سنان يقلسي هنا يا داري نويتي كان دي سيوان هيا نستر سيدي سي حمد اسي غدي سلان ماسي السهر ومحسد نسم قارن لقي سنان ابو الاخبار راو نسلا غتشي ونان اقول لك رافلة تتني ترقي غلان ابو ورادت رقص المحبة يقاقي كان ورادة سياغ العيب وهو يقرب يسلان توفى تردي في سورة توفى درجة ومان إلا لتشين واضل إلا كي قتلان يا نيران تلموني نالنور ارزي فلوان وريفو لكي يعني التقر نوري عدلقي كان أسير أسلامي نورك نصر في داوي عصا هني سماني حب يد لي يلسنا غعصا يا هني سماني عصا واللي بدا غلا السعر تيلي ولا تركزا واللي بدا يتسمى تنسو مرقي غعصا يا مرقي غعصا ورسرت وغيح حنك تتبدا إذا وبرضو لو كله تصور دار غزوة نزدكما أي رجاز كله واللي الطفني نرزا أي متوبة دي ححن أمون ومش نبضى نشرك دي دوني دي سلم وناس كل ندرا شركة ايتوني دي سلم وناس كل اندرا يمين تانو دولة المصودة الخير انصرا يقلب نصير نغلي غلا الحج عصا الله يرحمك ما تدفلنا مارق نسي عصا هاتي سنيت الهوى كالأنه كل تبدا فانا لدولة كل يتباها ولا بيقرا شمني واكل اني اسلم ما سلم عذا اشترك والا كل سلسل الحزي عزا اشترك والا كل سلسل الحزي عزا اتر وانش لحيت الخير اصدي وين دعا اسد ما يغنولين وما في كل يقبا يوتاقي قيس سنن ما غير اللي نحضا رجوم حذاري ثلاثة دوادين الزينة فضيح القوسي ياخي فالسمادي وريشين الزينة فغاري زوغو عطاري كشمدي قبيلين الزينة فتنذي كرزو فلاحي مقردة دليوين أول نيجا نصية ذردي قمرتي دبيرين إما ييقل الهردة مرمي زريدك زوين يغيل الصهر يوي دكودك يسكت الزمانين أكنت سمون ربي الخاطر نونة تدير بدين بالحب قل لي نوض نرميدي بردين وغريب لا تربي الحب النون تدير بدين اللي ينسو لسفر اختدر ذاتي وليفين ضربي رباه